بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن جبلة بن حارثة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تأتي آخر السورة تكن لك براءة من الشرك. ومن ثم عرفت تلك السورة بأنها سورة الكافرون، وعرفت أيضا بأنها سورة براءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك وجعلها من جملة ما أوصى بقراءته عند النوم، لأن النوم هو الموتة الصغرى، والإنسان عندما يأوي إلى فراشه لا يدري أتعود إليه روحه أم لا، فاستحب حينئذ أن يكون من آخر ما يتلفظ به ما يدور حول تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، فاستحب أن يكون أيضا كما ورد في أحاديث أخر أن يكون مما يقرأه عند النوم قل هو الله أحد، وورد أنها تعدل ثلث القرآن، واستحب أن يقول أن يقرأ قل يا أيها الكافرون، وورد أنها تعدل ربع القرآن، ولأن قل هو الله أحد في معانيها فيها البراءة من عبادة غير الله، وفيها إثبات صفات الله عز وجل ووحدانيته، فكانت معانيها أشمل بعض الشيء من معاني قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة محضة، فإنها تمحضت في البراءة. ويدل على هذا ويؤكد هذا سبب نزولها، أنها نزلت لما عرض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نعبد إلهك سنة. وانتبه، كان العرض أن يبدأونهم السنة الأولى بعبادة الله، قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فإن كان الذي تعبد حقا أصبنا بعضه، وإن كان الذي نعبد حقا أصبت بعضه. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم نزلت الآيات تؤكد هذا الرفض بعدة أنواع من التأكيد. وهذه السورة لا يكاد يتذكر الناس منها في زماننا إلا خاتمتها: لكم دينكم ولي دين، ثم يوقعون تلك الخاتمة ويفسرونها على وفق ما يريدون دون أن ينتبهوا إلى بدايتها وإلى معناها وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها براءة من الشرك. والكثيرون يخلطون بين البراءة الواجبة من الشرك وبين المعاملة التي قال الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا هذه المعاملة حتى في الحرب التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فليكن لنا وقفة سريعة مع معاني هذه الصورة ثم نبين الفرق بين ما أصلته من وجوب البراءة والمفاصلة بين المسلم وبين غيره وما أباحته نصوص أخرى من البر والإقساط لتلتئم النصوص بعضها مع بعض. فإن الواجب على المسلم أن يعتقد أن الدين كله من عند الله وأن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا وأن القرآن والسنة يوضح بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. فمن هذا المنطلق فلا يستقر على رأي في مسألة إلا بعد أن يجمع النصوص المتعلقة بها فيفهم كل نص على ضوء النص الآخر لكي يخرج بالمفهوم الكامل الشامل المتوازن الذي يعظم نصوص الكتاب كلها ويعظم نصوص الدين كله، لا أنه يأخذ ما يوافق رأيه وهواه أو ما أملي عليه إملاء ثم يترك البعض الآخر مهجورا. كما ذكرنا نزلت هذه الصورة جوابا لطلب طلبه المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا ناسب أن يكون افتتاحها بقل. وقلنا أن القرآن من أوله إلى آخره خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد لكي يبلغه للأمة فيما بعد، ولكن قد تتميز بعض آياته بأنها يأتي فيها الأمر الصريح قل، وهذا إذا كان جواب سؤال أو إذا كان الأمر في غاية الأهمية، بحيث أنه يراد أن يعلم أن هذا من معالم هذه الدعوة التي ليس فقط أوحيت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرأها على الناس فيعلمونها، بل ومعها أمر له بأن يكررها حتى في غير قراءة القرآن، أن يكرر هذا المعنى ويجهر به ويصدح به. فقل إذا وجدت قل في القرآن فهذا أمر لأن تقول المعنى الذي يلي هذه الكلمة، أن تعتقده ابتداء ثم أن تكرره وتوضحه لأنه من معالم هذه الدعوة. فلذا ابتدأ الله عز وجل بهذا الأمر قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، مخاطبا من عرض عليك ذاك العرض، فنادهم يا أيها الكافرون. وهذه قضية يشغب عليها اليوم تشغيبا كثيرا حينما يقولون لا يليق أن تصف غير المسلم بأنه كافر وهذا ليس من حسن المعاملة إلى آخر هذا، ونحن نكرر ونقرر أن الأمور كلها على ما جاءنا من عند الله تبارك وتعالى. فإننا لا نسمي من سمينا مؤمنا برأينا ولا من سمينا كافرا بأهوائنا، وإنما نحن عبيد لله تبارك وتعالى. والله عز وجل سمى غير المسلمين غير من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بالكفار، وسماهم بالمشركين، وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فجعل الكفر شاملا لأهل الكتاب ولمشرك العرب، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فهذا كله يؤكد أن الله عز وجل وصف هؤلاء بالكفر، وهي قضية بدهية ما كان ينبغي أن تشغل حيزا من تفكير أحد. فإذا كنت إذا كان الإيمان وإذا كان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان هو أن يكون هذا الكلام بلسانك وأن يواطئ القلب ذلك اللسان، فبطبيعة الحال فإن من لم يحقق هذا الشرط فإنه يكون كافرا، فإن ضد الإيمان هو الكفر. وكل صاحب ملة يعتقد هذه العقيدة، فإذا اعتقد أن هناك أمور ما هي الإيمان فإن من لم يأتي بها فهو عنده كافر بهذه الملة، كافر بهذه العقيدة التي يراها هو أنها هي النافعة وأنها هي التي تنجيه عند الله. فالنصارى مثلا يعتقدون أنه لا نجاة للعبد، العبيد جميعا ليس فقط محاسبون بكفرهم بل هم مولودون عندهم بخطيئة آدم عليه السلام يتوارثونها، وأن المولود الصغير عندهم مولود بهذه الخطيئة التي يستحق أن يسجن بها في سجن إبليس في جهنم ما لم يؤمن بإله متجسد لاهوت وناسوت، وأن هذا الإله صلب وقبر وقام وفدى البشرية التي تولد بخطيئتها الأولى. فمن آمن بهذه العقيدة غسل عنه عار الخطيئة الأولى، وكل خطيئة بعدها قابلة أن تغسل بنفس الطريقة إن اعترف بها لهذا الإله أو لمن ينوب عنه فيما يعرف بمجالس الاعتراف. هذه عقيدتهم، ومن لم يفعل هذا فليس داخلا في ملكوت الرب وليس ناجيا وليس بل هو متلبس بخطيئة لم يفعلها. هل حكم أحد هؤلاء على عقائدهم؟ لا نحكم هؤلاء، إذا كان المقام في بيان الحق والباطل فالمناظرة، ولكن طالما أن الأمر قد انتهى فالقاعدة القرآنية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فبيان الرشد من الغي يكون في مقام المناظرة والتعليم والبيان. فإذا انتهى هذه المناظرة وأصر على دينه فهذا هو مقتضيات دينه، أن يعتقد أن هذه هي النجاة وأن ما عداها هلاك. وإذا بعث الله الخلائق وعادوا إليه يوم القيامة ينكشف الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه. لكن هذه قضية بدهية، من يرى أن شيء ما إيمان فيرى أن ما يخالفه كفر، فضلا عن ما ذكرنا من النصوص الشرعية التي تبين كفر من لم يؤمن بالإسلام، وأيسر من هذا كله كفر من كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أنه بالإجماع أن الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء، فكيف إذا كان هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونعلم أيضا أن من يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يشهد الشهادتين وأن يسمي نفسه مسلما يهوديا كان أو نصرانيا بأيا ما كانت ملته وأيا ما كانت جنسيته، لأنه متى قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو قد قال أنه رسول للعالمين؟ فمن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبعه. ولذا لما قال هذان اليهوديان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رأسه ويديه ورجليه وقالوا نشهد أنك رسول الله، قال ما يمنعكما أن تتبعاني؟ إذا كان رسول فهو ليس رسول إلى قوم خاصين، وإنما قال أنت شهدت أنه رسول، وقد قال أنه رسول للعالمين. قال فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالوا إن الله عهد إلى موسى ألا يزال في قومه نبي فإن ننتظر. قال كذبتما عدو الله. فإذا هذه قضية محسومة. ولكن لا تجد, لا يلزم من اعتقادك كفر اليهودي والنصراني فضلا عن البوذي ومن لا يعتقد بوجود الرب أصلا, لا يلزم من هذا أن تنادي يا أيها الكافر. وهذا ليس على نسق القرآن في عامة الآيات التي تقول يا أيها الناس, وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار عند دعوتهم فقد ناداهم بأسمائهم وألقابهم وأرسل كتابه إلى هرقل عظيم الروم وخاطب منهم من خاطب بكنياهم. ولكن هذه عقيدة, أنت تعتقد كفرة وإذا وتبين هذا أن من اعتقد كذا أو أن من لم يدن بدين الإسلام فهذا كافر, ولا يلزم أن تخاطبه, بل ليس هذا هو المعتاد لا من خطاب القرآن ولا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار أن يقول له في خطابه يا أيها الكافرون. ولكن لما كان المقام هنا مقام مساومة لا تليق ومقام مداهنة تقتضي قدرا من الصلابة والوضوح التام في الإجابة عليها, كان الرد بهذه الصراحة الواضحة. فأنتم كافرون فكيف تطلبون أن أكفر معكم؟ فهذا هو مقتضى خطابهم هنا بوصفهم أنهم كفار, ولم يقل مثلا يا أيها الناس أو غير ذلك, وهم كفار كما ذكرنا. وكل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدخل في دين الإسلام فهو كافر. ولكن قد تخاطبه, والأصل أن تخاطبه باسمه أو بكنيته أو بوصفه إذا كان هذا في مجال الدعوة أو في مجال العلاقة الدنيوية التي بينك وبينه, ولأنك لا غير مأمور بأن تخبره بهذا الوصف كلما لقيته. ولكن كانت مخاطبتهم هنا في هذا المقام بهذا الوصف لأنه إجابة على تلك, على محاولة تندرج تحت عدة محاولات وصفها الله عز وجل بقوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلما كان هذا العرض كانت هذه هي الإجابة, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ذكر النفي أنه لا يعبد آلهتهم مرتين, وأنهم لا يعبدون ما يعبد صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا يفيد تأكيد بداهة الأمر عندما ترى أن معنى ما في سياق مختصر ليس بالطويل, في سياق في غاية الاختصار يتكرر في الجانبين وفي كل جانب مرتين, فهذا يفيد التوكيد, وقد يفيد فوق التوكيد أشياء. ذكر العلماء منها أمور, منها أن التكرار كان في مرة, لا سيما مع أن الصيغة قد تغيرت في حق نفي أن المسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم لا أعبد ولا أنا عابد, فجاءت مرة بالفعل ومرة بالاسم, فقالوا تدرج في النفي فذكر لا أعبد وهو نفي واضح وصريح, ثم مزيد تيئيس من أن يعرضوا هذا العرض ثانية أو يفكروا فيه ذكره بالاسم ولا أنا عابد. وهذه الصيغة في اللغة إذا جردتها, لأن صيغة اسم الفاعل تجرد عن الزمان, لا تتعلق لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل, فتفيد جميع الأزمنة. يعني لا أنا أعبد الآن كانت هذه الإجابة المباشرة على السؤال, تعبد آلهتنا لا أعبدوها. ثم لا أنا عابد، أي لم أعبدها قط ولن أعبدها الآن، ولا أعبدها الآن ولن أعبدها في المستقبل. وهذا وجه من أوجه هذا التكرار. قال بعض أهل العلم إنما أراد مرة المغايرة بين معبوده ومعبودهم، وأراد في الثانية المغايرة بين عبادته وعبادتهم، فالمسألة مختلفة جملة وتفصيلا. فالمسلمون يعبدون الله وحده لا شريك له، وأما هؤلاء فيعبدونه ويعبدون معه غيره. وإياك أن تظن أن البعض أحيانا يريد أن يلقي في الأذهان أن الكفر الذي يستحق أن يوصف بالكفر هو كفر أبي جهل وأبي لهب، وأن كفر هؤلاء كانوا أنهم يعبدون الحجارة التي لا تضر ولا تنفع، يظنونها هي التي خلقت السماوات والأرض، وهو أمر لا نظن أن أحدا قال به عبر التاريخ، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهم ممن قبلهم ولا من بعدهم. وعبدة الأوثان في كل زمان إنما يعبدون الملائكة أو الصالحين أو بشر ظنوا أنهم تجسد بهم الإله، كما هي في عقائد النصارى أو غيره. ثم لأن القلب مفطور على أن يعرف وجهة خالقه ومعبوده، والمسلم يعرف أن معبوده في السماء حي لا يموت، فإذا انحرف الإنسان وعبد غير الإله الذي في السماء بحث عن معبوده فلم يجده، فاتخذ له تمثالا وصورة. فعبادة الأصنام والتماثيل هي فرع على عبادة الأنبياء والملائكة، وإن كان بعض ملل الكفر أهون شرا من بعض كما يأتي الإشارة إليه من الذين ينتسبون إلى كتاب أو نحو ذلك، ولكن المسألة في أصلها واحدة في أنهم يعبدون مع الله تبارك وتعالى غالبا ما يعبدون الملائكة والأنبياء، ثم يتخذون الصور والتماثيل التي تجعل معبودهم ماثلا أمامهم. لأنك عندما تعبد الله تبارك وتعالى في أي ساعة من ليل أو نهار وفي أي بقعة من الأرض، فإنك تعلم أن معبودك فوقك مطلع عليك. ولكن هذا الذي يعبد ملك أين هو؟ يعبد نبي قد مات أين هو؟ فشعوره بأن معبوده غائب يجعله يجعل له صورة، ولا بد أن يستخرجها ويضعها أمامه أو يقف أمام الصورة المعلقة على الجدران كما ترون في بعض عند بعض هؤلاء، ليستحضر أنه يعبد حاضرا. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إذن فقد كل من يعبد غير الله، هؤلاء كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أنهم وإن كانوا يعبدون الله لكن طالما أنهم يعبدون معه غيره فهم لا يعبدونه، فالمعبود غير المعبود. والمعبود الذي يعبده المسلمون إله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهؤلاء يعبدون إلها له بنات هم الملائكة، أو له ابن هو العزير، أو له ابن هو المسيح، كل على حسب ما يفتري على الله تبارك وتعالى. فالمعبود غير المعبود، ثم العبادة غير العبادة، لأنه من اخترع في صفة معبوده فاخترع من عند نفسه صفة للإله، أو جعله يتجسد أو جعله يحل في بشر، يخترع من باب أولى في صفة العبادة. بينما المسلم لا يعبد إلا الله ولا يعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمفاصلة التامة التي لا تقبل أنصاف الحلول ولا الالتقاء في منتصف الطريق ولا المداهنة ولا غير أي شيء من ذلك، لكم دينكم ولي دين. وكثير من الناس لا يتذكر من هذه الصورة إلا تلك الخاتمة، وهي إذا ربطتها بأولها علمت أنها ليست إقرارا للمشركين على دينهم، وإنما هي مفاصلة وتبرؤ من دينهم، أي أنا لي ديني الذي أدعو إليه وأبينه، وأنتم لكم دينكم، وكل سوف يقف أمام الله تبارك وتعالى ويسأل عن ذلك. فهذه الكلمة تقال في مقام المفاصلة والمتاركة، ولا تقال في مقام المقاربة، لا في التعامل الجائز مع الكافر ولا في غيره. يعني هذه القضية، هذه الآية وهذه الصورة من أولها إلى آخرها هي براءة ومفاصلة. يبقى السؤال الآخر، هذه المفاصلة التي تعلن معها أنك تعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد، وأن كل ما عدا ذلك هو نوع من الكفر لا ترضاه ولا ترضى بشيء منه ولا تقترب مع قائله، وتعلن لقائله أن هذا دين القائم على توحيد الله تبارك وتعالى، وذاك دينك الذي اخترته لنفسك والذي سوف تحاسب عليه. هذه الصورة لم تجب عن السؤال الآخر، ما حدود المعاملة التي تكون بينك وبين هؤلاء الكافرين الذين أمر الله عز وجل أن تقول لهم، إذا كان المقام مقام فصال ومداهنة في العقائد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما هي حدود المعاملة معهم؟ لا ترجع إلى آراء أحد ولا إلى أهواء البشر ولا إلى اختلاف الظروف والعادات، وإنما أيضا معيار دقيق بينه الله عز وجل لنا، علينا أن نسترشد به وأن نتبعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل ورزقنا ورزقنا اجتنابه، ولا يجعل متوسنا علينا فنضل. أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد بينت سورة الكافرون وغيرها من آي القرآن أنه في مقام العقائد يقال لكم دينكم ولي دين من باب المتاركة والمفاصلة والمخالفة التامة بين الإسلام وبين غيره من العقائد. وبقي السؤال حول حدود المعاملات التي يمكن أن توجد إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فكان هذا بيانا إلى أن الأمر في الدنيا يكون دعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم في ظل الدولة الإسلامية يقال لآحاد الكفار ابتداء يبين لهم الرشد من الغي وينظروا بتلك الحكمة والموعظة الحسنة، ثم يقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولعلنا نبهنا مرارا على أن الكثير من الخلق يقولون لا إكراه في الدين ويسكتون عما بعدها، وهو في حقيقة الأمر سابق عليها في الترتيب العملي، أنت تبين وبعد البيان تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن فأول شيء أن الفصل الكامل بين العباد في هذه الأمور هو يوم القيامة، وأن المسلمين لا سيما في بلادهم التي هم فيها لهم الحكم ولهم السيادة لا يكرهون أحد على الدخول في دينهم، وإن كانوا يبينون ما في هذه العقائد الأخرى من عور وضلل. فإذا وجد هذا الكافر بين صفوف المسلمين فما هي حدود التعامل معه؟ بين الله تبارك وتعالى ها هنا أمرين أيضا لا يجوز أن نخلط بينهما أو أن نتصور تصادما أو تعارضا بينهما. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد إيمان مع مودة من يحاد الله ورسوله ومن يكفر بدين الله تبارك وتعالى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والولاية لها معاني كثيرة أعظمها المحبة، يعني لا يوجد مودة ولا يوجد محبة مع أي نوع من أنواع الكفار، سواء الكفار عموما أو اليهود والنصارى خصوصا. وكثير من الناس يتوهم أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وهذا غير صحيح كما بينا من قول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ولا يوجد تعارض بين أن يوصفوا بأنهم أهل كتاب وأن يوصفوا بأنهم كفار، كما توصف أنت بأنك تعيش في جمهورية مصر العربية وأنك تعيش في الأسكندرية. فهذا الوصف الخاص أنك تعيش في الأسكندرية لا ينافي الوصف العام. فالكفار أنواع، منهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب لهم حقوق أعلى من باقي الكفار. نعم، إذا قيل كذلك فالأمر مستقيم ولا غبار عليه، ولكن لا ينفي هذا عنهم وصف الكفرين. إذن نهى الله تبارك تعالى عن المحبة والمودة. ولنعد مرة ثانية لنقول أنه أمر بدهي. أنت تحب الله عز وجل وتحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وكل من ليس بمسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، سواء قالها ورددها بلسانه أو هو مقتضى حاله، وإلا لو صدقه لدخل في دينه. فهل يعقل إذا كان قلبك ممتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب من يصفه بالكذب؟ هذه قضية لا يمكن أن تستقيم. ولكن أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحبه، ومن قبله الله عز وجل الذي تتعبد له بالمحبة، أذن لمن يقول، لمن يعتقد هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعيش في دولة الإسلام، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تعارض بين هذا وبين ذاك. لا تحبه ولا ينبغي أن يكون في قلبك حب له، ولا يجتمع حبك للنبي صلى الله عليه وسلم مع حبك لمن يصفه بالكذب. وكل من ليس بمسلم يصف النسلم بالكذب، وإلا كما ذكرنا لدخل في الإسلام. ولكن تقول: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، بل مع من نقض منهم العهود ومن آذى ومن قال له السلام عليكم ونحو ذلك؟ كانت القاعدة الكلية: ما لم يبلغوا في هذا مبلغهم في نقضهم للعهود ونحو ذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا نضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، فلا يكون في قلوبنا حب لمن لا لمن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ولكن نعاملهم بما عاملهم به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر الله عز وجل أن يعاملوا به. لا مجال لتصحيح عقيدة باطلة، لا مجال لحب أحد يعتقد تلك العقيدة الباطلة، لكن يوجد مجال متسع للبر والإقساط من الإحسان إلى الجار وإطعام الجائع ونجدة الغريق وإعطاء المحتاج منهم من بيت مال المسلمين. كل هذا مجال للبر والإقساط قائم، لكن لا مجال لتصحيح باطل، لا مجال لمحب لمحبة من يدين بهذا الباطل. عندما يعرض لك أي شيء من معاملة مع غير المسلم اعرضه على هذه القواعد. هل الأمر يطلب فيه الإقرار ولو الضمني بشيء من الباطل؟ أن تتواجد في أماكن الزور كما قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وأعلى الزور الشرك بالله، وأعلى الزور أن تقول أن الله ولد وولد. هل الأمر فيه إقرار بباطل؟ هل الأمر فيه محبة؟ فهذا يرفض. أما الأمر القائم على البر والصلة فهو جائز مع المشركين. وقد أغنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته التي طبق فيها شرع الله عن كثير من الخرص والتخمين. أنزل الله عز وجل له الدين وجعله قدوة، فعاش وتعرض مع المشركين لمعاهدات فعاهدهم، لبيع فباع واشترى منهم، لهدية فقبلها مرة ورفضها أخرى، قبلها عندما كان من ورائها مصلحة من مصالح المسلمين من إتمام عهد أو نحو ذلك، ورفضها عندما شعر أن الذي يأتي بها يريد فقط أن يقول أهديت لرسول المسلمين، فقال له نهيت عن زبد المشركين، وعرض للمشركين معه في المدينة وفي غيرها أعياد. هذه القضية التي تثار في هذه الأيام. وقد نسب إلى بعض أهل العلم أننا مأمرون بالبر والإقساط مع المشركين، ومن هذا البر حضور أعيادهم وتهنئتهم بها. نقول له: أما المقدمة فمسلمة لا غبار عليها، لأنها نص القرآن أننا مأمرون بالبر والإقساط معهم. ولكن أن يدرج التهنئة بالأعياد أو فضلا عن حضورها مع ما يقال فيها من زور ويتلى فيها من ترانيم فيها من الشرك بالله ما فيها، فمن أين لهذا القائل وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة زمانا مع اليهود، ما نقل عنه حرف في أنه هنأ بعيد من أعيادهم، فضلا أن يكون قد حضر. وهذا دليل على أن هذا ليس داخل في البر والصلة المأمور بها، وإلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو تصورنا أنه لم يرد لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سيرته شيء قط أنه حضر أو لم يحضر. ولكن الذي ورد أولا لم يرد أنه حضر، وهذا يكفي في بيان أن هذا ليس من البر المأمور به. وورد أنه نهى عن حضور أعياد ربما انقضى زمانها، كما سأله رجل أنه نظر أن ينحر إبلا ببوانة مكان، قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيما مضى وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فإذا هذه مبالغة في النهي. أيضا لما قدم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما غير مرتبطين بمناسبة دينية معينة، ولكنها من موروثات الجاهلية، لأنه عندما سألهم عنهما قالوا: يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية. قال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. بل حتى المناسبة الدينية التي فيها معنى العيد، لأن العيد هو ما عاد وتكرر يعود كل عام، التي وافق الوحي فيها اليهود على أنها من الحق الذي بقي معهم، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها وصيام عاشوراء كما تعلمون. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. فقال أنا أولى بأخي موسى منهم فصامه وأمر بالصيام. ثم بدأت التشريع يكتمل، ومما اكتمل من التشريعات الإسلامية في هذه الفترة من تشبه بقوم فهو منهم، والحرص على مخالفتهم. من الذي أدرك هذه القاعدة الكلية مع فروعها الجزئية الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة؟ المسلمون واليهود على حد سواء. ومن ثم قال اليهود لا يريد هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وأما المسلمون فوجدوا أنهم ينهون عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن هذا وقت يصلي فيه عبدة الشمس لها، وما شأننا وشأنهم نخالفهم من باب الاحتياط والتميز. وهكذا وجدوا نصوص كثيرة في هذا الجانب، فيه حتى في القبور اللحد لنا والشق لغيرنا، حتى في تمشيط الشعر اليهود لا يفرقون ثقالفهم إلى غير ذلك. ووجدوا مثالا لا ينطبق مع هذه القاعدة الجديدة، وهو صيام عاشوراء يصومونه ويصومه اليهود. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، وكلموه عن صيام عاشوراء، إنه يوم تعظمه اليهود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن هذا يوم نجى الله فيه موسى، وعلى أن هذا اليوم له فضيلة تتكرر كل عام. هذه قضية أخرى، لأن هناك يوم يكون فاضل في السنة التي كان فيها، ثم لا يتكرر فضله كل عام كليلة الإسراء والمعراج أو غيرها. ولذا لم يحفظ المسلمون التاريخ، لأنه صار تاريخ لا يترتب عليه عباد. ويوم يكون فاضل يتكرر فضله كل أسبوع، كيوم الاثنين الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يوم 12 ربيع الأول كما يفعل البعض. لم يجعل الله عز وجل الفضيلة ليوم 12 ربيع الأول تتكرر كل عام، وإنما جعل فضيلة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فضيلة العيد اليوم الأسبوعي وتتكرر كل أسبوع. لذلك من يقولون لنا أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم لا تحتفلون بمولده، نقول نحن نحتفل به 50 مرة في العام وليست مرة واحدة كشأنكم، فضلا عن موافقة هذا لسنته صلى الله عليه وسلم. إذن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى، وأنه يوم تتكرر فضيلته كل عام، وإلى الآن تتكرر معنا بفضل الله عز وجل ونعظمها، وأنه يعظم بالصيام، لأن بعض الأيام تعظم بالعبادة وبعضها تعظم بالتوسع في الطعام والشراب كما في يوم الفطر والأضحى. فأقرهم على هذا كله، ثم خالفهم في صفته فأضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده، أو الأمرين معا للدلالة على أنه لا ينبغي أن يكون هناك قدر مشترك بين المسلم وبين غيره في عقيدة ولا عبادة ولا غير ذلك، وإن جازت المعاملة وإن جاز البر أو أمر بالبر والإقساط، فلا ينبغي أن يخلط أحد بين هذين الأمرين، أو أن يلبس علينا أحد، أو أن يقهرنا أحد. هذا نوع من القهر ونوع من الاضطهاد. وهناك طوائف من دين النصارى لا يهنئ بعضهم بعضا، ولا يحضر بعضهم المناسبات الدينية لبعض، ولا يسألهم سائل، ويحترم خصوصياتهم العقدية. فلماذا المسلمون فقط الذين أحسنوا إلى مخالفيهم وقت أن كانت الدنيا كلها تدور فيها المذابح الدينية، لماذا يطلب من المسلمين فقط أن يبالغوا في التسامح بدرجة تخدش عقائدهم وتقدح في إيمانهم؟ ونحن لا نأخذ مفهوم التسامح ولا مفهوم التعايش السلمي ولا أي مفهوم من مواثيق حقوق الإنسان ولا من غيرها، وإنما نأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نطبق التسامح الذي شرعه لنا الله تبارك وتعالى، وما زاد على هذا فهو مداهنة وهو ركون إلى الظالمين، وهو إهدار لمعاني العقيدة والإيمان. فلا يفرض علينا أحد مفهوما استورده من عند نفسه، وإنما نقول أين كان هؤلاء عندما كانت الدنيا كلها وكان الكاثوليك يذبحون الأرثوذكس في مصر وفي غيرها قبل أن ينورها الله عز وجل بالإسلام وقبل أن يفتحها عمرو رضي الله عنه. فجاء الإسلام بالتسامح الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لن ننقص منه ولن نزيد عليه، وإنما نطبقه كما أمرنا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اطم بلدا وأحصم عددا ولا تغفلهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.